واشفيها في وجود سيدي والذي آمن أسمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وعلى الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا عشر علما فقهنا إلى علمتنا. وبالسند إلى سيد الإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وبكم سائر المسلمين أجمعين من كتابه السنن الكلام لجنازة أهل الشرك. أخوان إسماعيل مصر قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عمر بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان سهل بن حنيفة قيس بن سعد بن عبادة بالقادسية فمر عليهما بجنازة فقاما فقيل لهما إنها من أهل الأرض فقالا مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة فقال فقيل له إنه يهودي فقال أليس بنفسا. أخبرنا علي بن حجر قال حدث إسماعيل عن الشام وأخبرنا إسماعيل وصول قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبيد الله عن أبي أقسام عن جابر بن عبد الله قال مرت بنا جنازة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وخذنا معه فقال فقلت يا رسول الله إنها جنازة يهودية فقال إن للموت فزعا فإذا رأيتم الجنازة فقوموا أن تغدوا لخالد الرخصة لتدخل القيامة. أخبر محمد المنصور قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي مهما قال كنا تعريف فمرت به جنازة فقالوا لها فقال علي ما هذا قالوا أما أمر أبي موسى فقال إن مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة يهودية ولم يعد بعد ذلك. أخبرنا قتيبة قال حدثنا أحمد عن أبي محمد أن جنازة مرت للحسن بن علي وابن عباس فقام الحسن ولم يقم ابن عباس فقال الحسن أليس قد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة يهودي قال ابن عباس نعم ثم جلس. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا الشيخ قال أبانا منصور عن المسلمين قال مر بجنازة على حسن بن علي وابن عباس فقام الحسن وابن عباس فقال الحسن وابن عباس أما قام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس قام لها ثم قعد. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن ابن علي عن سليمان الثاني عن أبي مجلس عن ابن عباس عن الحسن بن علي مرت بهما جنازة فقام أحدهما وقعد الآخر فقال الذي قام أما والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قام قال له الذي جلس لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلس. أخبرنا إبراهيم بن هارون البصري قال حدثنا حاتم عن جعفر بن محمد عن أبي أن الحسن بن علي كان جالسا تمر عليه بجنازة فقام الناس حتى جاوزت الجنازة فقال الحسن إنما مر بجنازة يهودين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر إليها جالسا فكره أن تعلو رأسه جنازة يهودين فقام. أخبرنا محمد مرافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا بن جريج قال أخبرني أبو سبيل أن سمع جابر يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودين مرت به حتى تمرت. أخبرني أبو سبيل أيضا أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الجنازة يهودين حتى توارد. أخبرنا إسحاق قال أبأنا النضر قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس أن جنازة مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فقيل إنها جنازة يهودية فقال إنما قمنا للملائكة استراحة المؤمن بالموت. أخبرنا قتيبة عن مالك عن محمد بن عمرو بن حلحل عن عباد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة بن ربعي أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه فقالوا من مستريح ومن المستراح منه قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها والعبد الفاجر يستريح من العباد والبلاد والشجر والدواب الاستراحة من الكفار. أخبر محمد الوهاب أبي كريمة الحراني قال حدثنا محمد سلمة وهو الحراني عن أبي عبد الرحيم حدثني زيد عن وهاب بن كيسان عن معبد بن كعب عن أبي قتادة قال هم عند جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع جنازة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مستريح ومستراح منه المؤمن يموت فيستريح من أوصاب الدنيا ونصبها وأداها والفاجر يموت فيستريح من العباد والبلاد والشجر والدواب. باب الثناء. أخبرني زيد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال ما مر بجنازة فأثني عليها خيرا، فقال رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ومر بجنازة أخرى فأثني عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، فقال عمر فداك أبي وأمي، مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقلت وجبت، ومر بجنازة فأثني عليها شرا فقلت وجبت، فقال من أثنيتم عليه خيرا وجبته الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبته النار، أنتم شهداء الله في الأرض. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال سمعت إبراهيم بن عامر وجده أمية بن خلف قال سمعت عابر بن سعد عن أبي هريرة قال مروا بجنازة عن النبي صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليه خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مروا بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، قالوا يا رسول الله قولك الأولى الأولى والأخرى عندنا في الكبرى الأول والآخر في الأول والآخر نعم بس في الكبرى ما في نسخ مهم لا هم ما بفضل ما يعني في سنن النساء الكبرى قولك الأول والآخر نعم. هو أوفق يعني باللغة وإن كان كل نسخ المجتبى هي قولك الأولى والأخرى هذا إبراهيم ابن عامر. شو تقصد بابن عامر؟ إذا تقصد به القارئ المشهور، القارئ المشهور هو يحصب اليماني، وهذا أمية ابن خلف وقرشي جمحي، فما يعني قد يكون جده لأمه بس هذا غير قارئ. القارئ اسمه عبد الله ابن عامر، هذا اسمه إبراهيم ابن عامر. أنا ما أقصد أنه في قرابة بين عبد الله ابن عامر وبين أمية ابن خلف. يعني ما فهمت السؤال فيه. يعني وجده لما وجده لا وجده لأنه هون يعني على سبيل الإخبار مو هيك على سبيل الإخبار وجده أمية بن خلاف فهون ضابط بالنصب وجده أمية بن خلاف كيف ضابط وجده سيدي أيوة عندكم مضبوطة بالضبط نعم سيدي نعم بعده انا قرات بالضبط على انجح بالضبط النصب بده يكون على يعني الصفه لابراهيم بس كمان انا ما وجدت هذا يكون بدون واو نعيد هذا الحديث عن ابي هريره قال مروا بجنازه عن النبي صلى الله عليه وسلم فاثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت ثم مروا بجنازه اخرى فاثنوا عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت قالوا يا رسول الله قولك الأولى والأخرى وجبت فقال النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة شهداء الله في السماء وأنتم شهداء الله في الأرض أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن عبد الملك وعبد الله بن يزيد قال حدثنا داود بن أبي الفرات قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود هنا مكتوب الديلي بس هي الديلي لازم تكون هذا الديلي أو الدؤلي إذا كان كتبت الهمزة تقال الدؤلي أنا ما أتذكر أنه ضبطت بالفتح قال أتيت المدينة فجلست إلى عمر بن الخطاب فمر بجنازة فأثني على صاحبها خيرا فقال عمر وجبت ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خيرا فقال عمر وجبت ثم مر بالثالث فأثني على صاحبها شرا فقال عمر وجبت فقلت وما وجبت يا أمير المؤمنين قال قلت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما المسلم شهد له أربعة قالوا خيرا أدخله الله الجنة قلنا أو ثلاثة قال أو ثلاثة قلنا أو اثنان قال أو اثنان النهي عن ذكر الهلكة إلا بخير أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا أحمد وإسحاق قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن عن أمي عن عائشة قالت ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم أهلكم بالسوء فقال لا تذكروا هلكاكم إلا بخير النهي عن سب الأموات أخبرنا حميد بن سعد عن بشر وهو ابن المفضل عن شعبة عن سليمان أعمش عن مجاهد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر قال سمعت أبا سلمان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان أهله وماله ويبقى واحد عمله أخبرنا قتيبة قال حدثنا محمد بن موسى قال عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمؤمن على المؤمن ست خصال: يعوده إذا مرض ويشهده إذا مات ويجيبه إذا دعاه ويسلم عليه إذا لقيه ويشمته إذا عطس وينصح له إذا غاب أو شهد. الأمر باتباع الجنائز. أخبر سليمان منصور البلخي قال حدثنا أبو الأحوص حاول أن أهمال المستري في حديث عن أبي الأحوص عن أشعث عن معاوية بن سعد قال الناس قال براء بن عازب وقال سليمان عن البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض وتشديد العطس وإبراد القسم ونصرة المظلوم وإفشاء السلام وإجابة الداعي واتباع الجنائز ونهانا عن خواتيم الذهب وعن الفضة وعن الميازر وعن القصية والقصية وعن الميازر والقصية والمستبرق والحرير والدباش. ثم عند معاوية بن سعد بالسنة الكبرى في سعد بن سويفدي نعم الكبرى السويد نشوفه بالتقريب مع شيء أو بالتهذيب أولى لأنه حتى نشوف عمن روى ومن روى عنه. إذا في السنن الكبرى الذي في إسناد معاوية بن سعد هو في السنن الصغرى كلها هو في الكبرى السويد لكن نشوف بتراجم الرجال. فضل من يتبع جنازة أو يتبع. أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبشر عن برد أخي يزيد بن أبي زياد عن مسيب بن رافع قال سمعت براء بن عازب أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة حتى يصلى عليها كان له من الأجر قراط، ومن مشى مع الجنازة حتى تدفن كان له من الأجر قراطان، والقراط مثل أحد. أخبرنا محمد بن عبد العال قال حدثنا خالد قال حدثنا أشعث عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة حتى يفرغ منها فله قراطان، فإن رجع قبل أن يفرغ منها فله قراط. ما في معاوية بن سعد بن سيدي بالتقريب. ما في بالتقريب. في معاوية بن سعد. نعم ممكن نشوف التهذيب من الراوي عنه ومن روى عنه، لأنه هون الراوي عنه أشعث هو روى عن براء بن عازب. ثقة من الثالثة لم يصب من زعم أن له صحبة. هيك قايل عنه بالتقريب. بالتهذيب. في التهذيب. كان المرجح ما في ترجمة في التقريب لمعاوية بن سعد، فلذلك الأرجح أو الأصواب من التقريب أنه معاوية بن سويد اللي بيحب يصوب. طبعا ما بقى معنا بالجزء الثالث بباب الوتر اختلاف على السيدة عائشة أبي السليل هي بالفتح. معظم الكتب السليك بالضم، لاحظ السليك بالكاف بالضم، هون مكتوب بكل النسخ النسائي الصغرى سليل، الكبرى في بعض الظاهر مصلحة مكتوب السليك. معظم كتب الحديث مثل أبو داود مثل معجم الطبراني الكبير مثل سنن الدارقطني مكتوب السليك، بس أنا وجدت بكتابين مكتوب السليل اللي هن المعجم الأوسط للطبراني والتاريخ الكبير للبخاري. وفي التقريب في ثلاث نسخ اللي وقفت عليها، في نسختين مكتوب السليل في نسخة مكتوب السليك، وهو في موضع آخر مترجم لعمه وكاتب السليك مو كاتب السليل أبدا. فهون يعني فتح السين ضبط بفتح السين هي فقط للام، والضم فقط للكاف، واضح كيف. وفي اختلاف ما نزع منه كله مثل بعض، لكن في اختلاف بين كتب الحديث وأكثرها قالت السليك. إذا تحبوا أعطيكم اللي نسختم النسخ في رقم الصفحة وال 710 ممثل عندي، هي بالاختلاف في عدد ركعات الوتر على السيدة عائشة، بس أنا بحشوف هي النسخ تلت النسخ في الصفحة بالجزء الثالث صفحة 238 باب ذكر الاختلاف على الزهري في حديث أبي أيوب في الوتر. ضبار بن أبي السليل هو مكتوب بسنن النساء الصغرى، بالكبرى كأنه مصلح تصليح أو تقول من الأصل مكتوب السليك، واضح كيف. وكما قلت برجع بعيدهم، المعجم الطبراني الأوسط والتاريخ الكبير البخاري قال السليل، معظم الكتب منها سنن أبي داود ومنها سنن دارقطني من المعجم الكبير وكتب أخرى للحديث قالوا السليك، وكتب تراجم ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل رجح أنه السليك. التقريب ما وقفت عليه ثلاث نسخ، في نسختين مكتوبة باللام في نسخة مكتوبة بالكاف، لكن ما يرجح أنه بالكاف. حتى أمهاته يعني بالتهذيب التهذيب وتهذيب الكمال وخلاف التهذيب الكمال تهذيب التهذيب للذهبي كلها مكتوبة السليك، واضح كيف. وأيضا هو حتى نفسه ابن حجر لما ترجم لعمه ذكر باسم السليك، ما ذكر باسم السليك. يعني هذا يرجح أنه هون في خطأ. طبعا أنا نسيت كما في سنن ابن ماجه في بعض النسخ مكتوب السبيل أيضا. نرجع هون، إذا هون الصواب كأنه معاوية بن سويد وليس معاوية بن زيد. ما عندي تقديم أنا للحديث. 711 رقم الحديث 1711 رقم الحديث. الذي بيحب يعلق كما يشاء، يعني اللي بيعتقد انه السليم اللي بيعتقد انه السليك يعلق. يعني ليش المشكله حتى الضبط عم يتفاوت؟ يعني لما يقولوا لك بفتح السين المهمله بيكون بيقصد السليل، لما يكون بالضم بيكون بيقصد الكاف. واضحت واضحه كيف الفكره؟ يعني حتى الضبط يختلف باختلاف اسم الراوي. عفوا سيدي، الترمذي ضبط السليل او السليك؟ ما في الترمذي، انا ما اطلعت على الكمبيوتر طبعا، ما عندي شطاره كثير يعني بالكمبيوتر، ما طلع بالترمذي، طلع بسنن النسائي الصغرى والكبرى، طلع بسنن ابي داود، طلع بسنن ابن ماجه، بس بالترمذي انا ما طلع معه. ابن ماجه بيقول ثلاثه عند ابو داود سليك. السنن الصغرى معظم نسخها السليل، الكبرى اللي عندي النسخه اللي عندها السليك، واضح كيف. ابن ماجه مكتوب السليل، لاحظت كيف معظم كتب الرجال مكتوب فيها السليك. بالتقريب يلي بس بده يطلع بالتقريب بجوز بنسخته يكون السليل، بس هون امهات التقريب، يعني اذا اخذ تهذيب التهذيب اذا اخذ تهذيب الكمال وغيرها من الكتب تجدها بالكاف. حتى في نسخه من من من التقريب هي بالكاف، وفي موضع اخر مترجم لعمه لعم ذاك الرجل وذاكره بالكاف مو ذاكره بالله. فضل من يتبع الجنازة. أخبر قتيبة قال حدثنا عشر عن برد أخي يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع قال سمعت البراء بن عازب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبع جنازتك حتى يصل عليه كان لهم لأجل قيراط، ومن مشى مع الجنازة حتى تدفن كان لهم لأجل قيراطان، والقيراط مثل أخر لعلنا قرأنا. نعيد اللي بعده. أيضا أخبر محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا أشعث عن حسن عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة حتى يفرغ منها فله قيراطان، فرجع قبل أن يفرغ منها فله قيراط، فكان الراكب من الجنازة. أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا عبد الواحد بن واصف قال حدثنا سعيد بن عبيد الله وأخو المغيرة جميعا زياد بن جبير عن أبي عن مغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلى عليه. مكان الماشي من الجنازة. أخبرني أحمد بن بكار الحراني قال حدثنا بالشوم السريع عن سعيد بن الثقفي عن عمه زياد بن جبير عن حية عن أبيه عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل صلى عليه. أخبرني وأنا عندي ابن حية عن أبيه. نعم أنا تسرعت. إذا هذا في الإسناد عن عمي زياد بن جبير بن حية، ليس عن حية، عن أبيه بعد جبير بن حية يعني. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حجر وقتيبة عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما يمشون أمام الجنازة. أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا النام قال حدثنا سفيان منصور زياد وبكر هو بن وائل، كلهم ذكروا أنهم سمعوا من الزهري يحدث أن سالما أخبره أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بكر وعمر وعثمان يمشون بين يدي الجنازة، بكر وحده لم يذكر عثمان. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب مرسل. أبو عبد الرحمن والنسائي. الأمر بالصلاة على الميت. أخبر علي بن حجر وعمرو بن زبابة النيسابوري قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخاكم قد مات فقوموا فصلوا عليه. في الشروح عم يقولوا انه النجاشي اصلا جعل الصبيان اخبر عمرو بن منصور حدثنا سفيان قال حدثنا طلحه بن يحيى عن عمتي عائشه بنت طلحه عن خالتها ام المؤمنين عائشه قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي من صبيان الأنصار فصلى عليه. قالت عائشة فقلت طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوءا ولم يدركه. قال وغير ذلك يا عائشة خلق الله عز وجل الجنة وخلق لها أهل وخلقهم في أصلاب آبائهم وخلق النار وخلق لها أهل وخلقهم في أصلاب آبائهم حتى ما يظن التعارض هذا في تدرج بالأحكام لأنه بعد ذلك جرت الشفاعة للصبيان المؤمنين من قبل سيدنا إبراهيم والصبيان الكفار من قبل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فهون بدك تجمع كل الأحاديث والروايات في هذا الموضوع ما تختصر على رواية واحدة. الصلاة على الأبصار أخبرنا إسماعيل المسعود قال حدثنا خالد بس نتعلم من الأدب أن الواحد مو الجنة والنار جيب يقول فلان على الجنة وفلان على النار يتأدب. الصلاة على الأطفال أخبار إسماعيل مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا سعيد بن عبيد الله قال سمعت زيادة بن جبير يحدث عن أبي عن مغيرة بن شعبة أنه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلى عليه. أولاد المشركين أخبرنا إسحاق قال أنبأنا سفيان عن زوري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. نسيت من المخرج بس من مشكلة مصابيح ذاكر التدرج في كلامه صلى الله عليه وسلم. يعني أول شيء قال ما رويناه في الصفحة الماضية ثم قال هذا ثم حصلت الشفاعة لأولاد المسلمين وأولاد المشركين. أخبرنا محمد بن عبد الله بن مبارك قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا حماد بن عن قيس عن ابن سعد عن قيس هو ابن سعد عن طاووس عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن العباس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال خلقهم الله حين خلقهم وهو يعلم بما كانوا عاملين. أخبرنا مجاهد موسى عن هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن العباس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن زلال المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. الصلاة على الشهداء أخبرنا سويد النصر قال أنبأنا عبد الله بن جريج قال أخبرنا كريمة بن خالد أن ابن أبي عمار أخبره عن شداد بن هاد أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه ثم قال أهاجر معك فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه. فلما كانت غزوة غنم النبي صلى الله عليه وسلم سبيا فقسم وقسم له فأعطى أصحابه ما قسم له وكان يرعى ظهره فلما جاء دفعه إليه فقال ما هذا؟ قالوا قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا؟ قال قسمته لك. قال ما على هذا اتبعتك ولكن اتبعتك على أن أرمى إلى هاهنا وأشار إلى حقه بسهم فأموت فأدخل الجنة. فقال إن تصدق الله يصدقك. فلبسوا قليلا ثم نهضوا في قتال عدو فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل قد أصابه سهم حيث أشار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو؟ قالوا نعم. قال صدق الله فصدقه ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدمه فصلى عليه. فكان فيما ظهر من صلاته اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا أنا شهيد على ذلك. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم. هذا بيقول أصح إسناد عند أهل مصر باب اختلاف الصلاة عليهم. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن الشهاب عن عبد الرحمن كعب المالك أن جابر معناه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهما أكثر أخجل القرآن فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحم. قال أنا شهيد على هؤلاء وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يصلي عليهم ولم يوسلوا. باب ترك الصلاة على المرجوم. أخبرنا محمد بن يحيى ونوح بن حبيب قال حدث عبد الرزاق قال حدث معمر عن زهري عن سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه ثم اعترف فأعرض عنه ثم اعترف فأعرض عنه حتى شهد على نفسه 4 مرات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبيك جنوب؟ قال لا. قال أحصنت؟ قال نعم. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم، فلما ألزقته الحجارة فرث أدرك فرجم فمات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا ولم يصلي عليه. الصلاة على المرجوم. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قتادة عن أبي المهذب عن عمران بن حصين أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني زنيت وهي حبلى، فدفعها إلى وليها فقال أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. فلما وضعت جاء بها فأمر بها فشكت عليها ثياب، فشكت على ثيابها يمكن تكون ونعم بالفتح عطف ثيابها، ثم رجمها ثم صلى عليها. فقال له عمر أتصلي عليها وقد زنت؟ فقال لقد تابت توبة توبة لو قسمت على بي لو قسمت بين 70 من المدينة أوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت نفسها لله عز وجل؟ الصلاة على من وهل وجدت سيدي؟ وجد؟ لا وجد. بس هي وجدت، بس هي وجدت يعني كأنه أبلغ في المدح. أنا هون ضابط الدال ساكن لأنه. لا هون وجدت أنها عندي ومو مضبوطة التعليق. نعم. أنا عندي مضبوطة ثيابها. لا. يعني هون بده يكون شك انه شك يعني فعل الصيام يتعدى الى مفعوله بالكبرى بالضم بالكبرى ضابطها بالضم يعني هذا انا اللي بخاف منه انه يكون عامل المصبح على حاطط فتحه مخرطه بعدين كلهم سندي شو قال يعني قال في النهايه جمعت عليها ورصت الا تكشف كانها ضمت وزيدت عليها بشوكه او خلال وقيل يعني هذا ظاهر الشبه طبعا هو ما ذكر انه يتعدى الى مفعول او مفعوله سنتي بعد سطر كمان ذاك فشكت على بناء الفاعل فشك أيوة. ونصب الثياب او على بناء مفعول ورفع الثياب أيوة. الله يجزيك. الصلاة على من يحيف في وصيته. بس نحن هون يا سيدي مضمومة فشكت منصوب الثياب يعني هذا تلفيق اسمه عرفت كيف؟ لأنه السندي لما علق قال إما بيكون بالبناء الفاعل مع النصب أو بالبناء المفعول مع الدفع. فهون نحن عندنا فشوكة مضمومة مبنية على المفعول أو للمجهول وهذيك مكتوبة ثيابها. من هون عم يجيك إشكال. الصلاة على من يحيف في وصيته. أخبر علي بن حجر قال أبانا وشيمع منصور وابن زادا عن الحسن عن عمران بن حسين أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته ولم يكن له مال غيرهم وهم ضابط غيرهم كمان كان هذا استثناء مفرغ لازم يكون غيرهم بالكبرى غيرهم بالكبرى غيرهم بالضبط نعم يعني ما بعرف هذا كمان بيصير في البحث. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب من ذلك وقال لقد هممت ألا أصلي عليه. ثم دعا مملوكيه فجزأهم ثلاثة أجزاء ثم أقرع بينه فأعتق اثنين وأرقى أربعة. الصلاة على من غدا. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري أول يعني قطان عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي عمرو عن زيد بن خالد قال مات رسول بخيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم إنه غل في سبيل الله. ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز يهود ما يساوي درهمين. الصلاة على من عليه دين. أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عثمان بن عبد الله بن مو كمان من ضابط الكذب أنا بعرفه بالفتح مو هذا هيك بالكبة موهب. سمعت عبد الله بن أبي قتادة يحدث عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل من أنصاره يصلي عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا. قال أبو قتادة هو علي. قال النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء. قال بالوفاء فصلنا عليه. أخبر عمرو بن علي بن محمد المسنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال حدثنا سلامة يعني بن الأكوع قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فقالوا يا نبي الله صل عليه. قال هل ترك عليه دينا؟ قالوا نعم. قال هل ترك من شيء؟ قالوا لا. قال صلوا على صاحبكم. قال رجل من الأنصار وقال له أبو قتادة صلي عليه وعلي دينه فصلنا عليه. أخبر روح بن حبيب القوم فيه قال حدثنا عبد الرزاق قال أبانا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل عليه دين فأتي بميت فسأل عليه دين قالوا نعم عليه دينار. قال صلوا على صاحبكم، قال وقتاده ما علي يا رسول الله، فصلى عليه. فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك دينا فعليه، ومن ترك مالا فلورثته. أخبرني يونس بن عبد الأعلى قال أبانا مواد، قال أخبرني يونس بن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توفي المؤمن عليه دين سأل هل ترك لدينه من قضاء، فإن قالوا نعم صلى عليه، وإلا قال وإن قالوا لا قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي عليه دين فعليه قضاءه، ومن ترك مالا فهو لورثته. ترك الصلاة على من قتل نفسه. أخبرنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا أبو الوليد قال حدثنا أبو خيثمة زهير قال حدثنا سماك عن ابن سمرة أن رجلا قتل نفسه بمشاقص، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا أصلي عليه. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن سليمان سمعت ذكوان يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة ثم انقطع على شيء خالدا يقول عندي على شيء يقول كانت حديدته ثم انقطع علي شيء علي ثم انقطع علي شيء خالد يعني خالدة لا أنا عندي شيء ما في يعني الكبرى يعني خالدة الكبرى يعني خالدة نعم يقول كانت حديدته في يده يجأ بها في بطني في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. الصلاة على المنافقين. أخبر محمد بن عبد الله بن مبارك قال حدثنا حجين بن مسلم قال حدثنا ليس عن وقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله عن الله عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب قال لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم التفت إليه فقلت يا رسول الله تصلي على ابن أبي وقد قال يا من كذا وكذا كذا وكذا أعدد عليه، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخر عني يا عمر، فلما أكثرت عليه قال إني قد خيرت فاخترت، فلو علمت أني لو زدت على السبعين أغفر له لزدت عليها، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف، فلم يمكث إلا يسيران حتى نزلت الآيتان في البراءة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وما دون فاسقون، فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ والله ورسوله أعلم. الصلاة على الجنازة في المسجد. أخبر إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حجر قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الواحد بن حمزة عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. أخبر سهيل بن مصر قال حدثنا عبد الله عن موسى بن عقبة عن عبد الواحد بن حمزة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره أن عائشة قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد. الصلاة على الجنازة بالليل. أخبر يونس بن عبد الأعلى قال أبان بن وهب قال حدثني يونس عن هشام قال أخبرني أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال اشتكت امرأة بالعوالي مسكينة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم عنها وقال إن ماتت فلا تدفنوها حتى أصلي عليها، فتوفيت فجاءوا بها المدينة بعد العتمة فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نام فكرهوا أن يغتزوه فصلوا عليها، ومن كان حق الضم فصلوا عليها هذا يكون فعل أمر فصلوا أبدا أولى فصلوا يعني في عمار ودفنوها ببقية الأرض فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا فسألهم عنها فقالوا قد دفنت يا رسول الله وقد جئناك فوجدناك نائما فترينا أن نقذك، قال فانطلق يمشي ومشوا معه حتى أروا قبرها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوا وراءه فصلى عليها وكبر أربعا. الصفوف على الجنازة. أخبر محمد العبيد عن حفص بن رياض عن ابن جريج عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه، فقام فصف بنا كما يصف على الجنازة وصلى عليه. أخبر سويد بن نصر قال أبانا عبد الله عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشية اليوم الذي مات فيه، ثم خرج بهم إلى المصلى فصف بهم وصلى عليه وكبر أربع تكبيرات. أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا الرزاق قال أنبأنا المعمر عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة قال نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشية لأصحابه من المدينة فصفوا خلفه فصلى عليه وكبر أربع. قال أبو عبد الرحمن ابن المسيب إني لم أفهمه كما أردت. أخبر علي بن حجر قال أبان إسماعيل عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخاكم قد مات فقوموا فصلوا عليه فصففنا عليه صفين. أخبر عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود سمعت جوابا يقول الساعة يخرج حدثنا أبو الزبير عن جابر قال كنت في الصف الثاني يوم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على النجاشي. أخبر إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا يونس عن محمد بن سيرين عن أبي المهذب عن عمران بن حصين قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه، فقمنا فصففنا عليه كما يصف على الميت وصلينا عليه كما يصلى على الميت. الصلاة على الجنازة قائمة. أخبرنا حميد بن مسعد عن عبد الوارث قال حدثنا حسين عن ابن بريدة عن سمرة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم كعب ماتت في نفاسها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة في وسطها. اجتماع جنازة صبي وامرأة. أخبر محمد بن عبد الله يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن عمار قال حضرت جنازة صبي وامرأة فقدم الصبي مما يلي القوم ووضعت المرأة وراءه فصلى عليهما وفي القوم أبو سعيد الخدري وابن عباس وأبو قتادة وأبو هريرة فسألتم عن ذلك فقالوا السنة. اجتماع جنائز رجال النساء. أخبرنا محمد بن رافع قال أبانا بن رزاق قال أبانا بن جريج قال سمعت نافعا يزعم أن ابن عمر صلى على تسع جنائز جميعا فجعل الرجال كما نقول الرجال ضابط هي المدخول فجعل الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة. الله أعلم بكم بالمصدر. فصفهن صفا واحدا ووضع جنازة أم كلثوم بنت علي كمان هم إذا تكون بنت علي امرأة كمان امرأة عمر بن الخطاب وابن لها وقال له زيد وضع جميعا للإمام المؤذن سعد بن العاص في الناس بن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة فوضع غلام مما يلي الإمام فقال رجل فأنكرت ذلك فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة فقلت ما هذا قالوا هي السنة. أخبرنا علي بن حشر قال أبانا بن مبارك والفضل بن موسى حاوى أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن حسين المكتب عن عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على أم فلان ماتت في نفاسها فقام في وسطها. عدد التكبير على الجنازة. أخبرنا قتيبة عن مالك عن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشية وخرج بهم فصف بهم وكبر أربع تكبيرات. أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان الزهري عن أبي أمامة بن سهل قال مرضت امرأة من أهل العوالي فالنبي صلى الله عليه وسلم أحسن شيء عيادة للمريض فقال إذا ماتت فآذنوني فماتت ليلا فدفنوها ولم يعلموا النبي صلى الله عليه وسلم فلما أصبح سائل عنها فقالوا كرهنا أن نوقدك يا رسول الله فأتى قبرها فصلى عليها وكبر أربعا. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى أن زيد بن أرقم صلى على جنازة فكبر عليه خمسة وقال كبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدعاء. أخبرنا أحمد بن عبد السرح عن ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث عن أبي حمزة بن سليم عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي عن عبد المالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة يقول اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله واستعن مدخله واغسله بماء يسجل بردا أقيم الخطايا كم ينقى الثوب الأبيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وقه عذاب القبر وعذاب النار. قال عوف فتمنيت لو كنت الميت في دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك الميت. أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا معاوية بن صالح الحبيب بن عبيد الكلاعي عن جبير بن نفير حضرني قال سمعت جعفر بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الميت فسمعت في دعائه ويقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزوله ووسع مدخله واغسله بالماء الثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا دارا أهلا خيرا أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخل الجنة ونجيه من النار. أو قال وأعيذ من عذاب القبر. أخبرنا سويد بن نصر قال أبانا عبد الله قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عمرو بن مرة حدث عن عبد الله بن ربيعة السلمي وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبيد بن خالد السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخى بين رجلين فقتل أحدهما ومات الآخر بعده فصلينا عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قلتم؟ قالوا دعونا له اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم الحقه بصاحبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأين صلاته بعد صلاته وإن عمله بعد عمله فلنا بينهما كما بين السماء والأرض. قال عمرو بن ميمون أعجبني بأنه أسندني أسند الله أسند لا يكون صاحبه نعم سيدي أسند نعم لأنه لي أسندني أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد وأبو زبير قال حدثنا هشام وأبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن أبي إبراهيم الأنصاري عن أبي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاة على الميت اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدينا وضائلنا وذكرنا وأنسانا وصغيرنا أخبرنا الهيثم بن أيوب قال حدثنا إبراهيم وأبو سعد قال حدثنا أبي عبد الله بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا فلما فرغ أخذت بيدي فسألته فقال سنة وحق. أخبر محمد بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله قال صليت خلف ابن عباس عن جنازة فسمعته يقرأ بفاتحة الكتاب فلما انصرف أخذت بيدي فسألته فقلت تقرأ في تقرأ؟ قال نعم إنه حق وسنة. أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليس عن هشام عن أبي أمامة أنه قال سمعت في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافة ثم يكبر ثلاثة والتسليم عند الآخرة. أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليس عن هشام عن محمد بن سويد الدمشقي الفهري عن ضحاك بن قيس الدمشقي بن حيدان. فضل من صلى على المئة أخبر سويد قال حدثنا عبد الله عن سلام بن أبي مطيع عن دمشق عن أيوب عن أبي قلابة عن عمران يزيد ربيع عائشة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يصلي عليه مئة يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا مئة يشفعون إلا شفعوا فيه. قال سلام فحدثت به شعيب بن الحبحاب فقال حدثني به أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا عمرو بن زرارة قال أنبأنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع لعائشة رضي الله عنها عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يموت أحد المسلمين ويصلي عليه أمة الناس فيبلغ أن يكونوا مئة فيشفعوا إلا شفعوا فيه. أخبر إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا محمد بن سواء أبو الخطاب وحسن بكر الحكم أبو فروخ قال صلى بنا أبو المريح على جنازة فظننا أنه قد كبر فأقبل علينا به فقال أقيموا صفوفكم والتحقوا شفاعتكم. قال أبو المريح حدثني عبد الله وأبو سبيل عن إحدى أمهات المؤمنين وهي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يصلي عليه أمة من الناس إلا شفعوا فيه. فسألت أبا المريح عن الأمة فقال أربعون فقال أربعون. باب الثواب من صلى على جنازة. أخبرنا نوح بن حبيب قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن سوري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قيراط من قيراط ومن انتظرها حتى توضع في اللحد فله قيراطان والقيراطان مثل الجبلين العظيمين. أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن زهري قال أنبأنا عبد الرحمن بن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد جنازة حتى يصلى عليها فله قراط، من شهد حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان يا رسول الله؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. أخبر محمد بن الشام قال: حدث محمد جعفر عن عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تبع جنازة رجل مسلم احتسابا فصلى عليها ودفنها فله قراطان، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقراط من الأجر. أخبر الحسن بن خزعة قال: حدثنا مسلمة بن علقمة قال: أنبأنا داود عن عامر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تبع جنازة فصلى عليه ثم انصرف فله قراط من الأجر، ومن تبعها فصلى عليه ثم قعد حتى يفرغ من دفنها فله قراطان من الأجر، كل واحد منهما أعظم من أحد. الجلوس قبل أن توضع الجنازة. أخبر سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله عن هشام والأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، ومن تبعها فلا يقعدن حتى توضع. الوقوف للجنائز. أخبرنا قتيبة قال: حدثنا ليس عن يحيى عن واقد عن نافع بن جبير عن مسعود بن حكم على ابن أبي طالب أنه ذكر القيام على الجنازة حتى توضع، فقال علي بن أبي طالب: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني محمد بن المنكدر عن مسعود بن الحكم عن علي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا، ورأيناه قعد فقعدنا. أخبرنا هارون بن إسحاق قال: حدثنا أبو خالد بن أحمر عن عمرو بن قيس عن منهال بن عمرو عن زادان عن براء قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فلما انتهينا إلى القبر ولم يلحق فجلس وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير. مواراة الشهيد في دمه. أخبرنا مهناد عن ابن المبارك عن معمر عن زوري عن عبد الله بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقتل أحد زملوهم بدمائهم، فإنه ليس يكلم في الله إلا يأتي يوم القيامة يدمى لونه لون الدم وريحه ريح المسك. أين يدفن الشهيد؟ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أبانا وكيع قال: حدثنا سعيد بن السيب عن رجل يقال له مستائب سيدي سعيد السائب حدثنا سعيد بن السائب عن رجل يقال له عبيد الله بن جمعة بن معية قال: أصيب رجلان المسلمين وطائفة حملا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر أن يدفنا حيث أصيبا، وكان ابن معية ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبر محمد رسول قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا أسود بن قيس عن زبيح بن العنزي عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن يردوا إلى مصابعهم، وكانوا قد وقدوا إلى المدينة. أخبر محمد بن عبد الله المبارك قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عهد بن قيس عن زبيح بن العنزي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادفنوا للقتلى في مصابعهم. باب موالاة المشرك. أخبرنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى عن سفيان قال: حدثنا أبو إسحاق عن ناجية بن كعب قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عمك الشيخ الضال مات، فمن يواليه؟ قال: اذهب فوالي أباك ولا تحدثن حدثا حتى تأتيني. فوأريته ثم جئت فأمرني فاغتسلت ودعا لي وذكر دعاء لم أحفظه. اللحد والشق. سؤال نحاول نجاوب عليه قبل أن يتم الكلام أو سؤالين بالأحرى. أول سؤال عن أفضل شبح للبرد الشريفة. والله للأسف يعني أنا صحيح عندي شروح، لكن أنا ما قرأت إلا شبح الداجوري، فلذلك أنا لا أستطيع الجواب على هذا السؤال. إن شاء الله بإذن الله الصواب. ولذلك أظن البردة بما أنه مغطية بمواضيع كثيرة، الاهتمام باللغة العربية غير الاهتمام بالحب غير الاهتمام بالفقر غير الذي كل واحد يعني يجد إن شاء الله مغيته، لأن لها شروح كبيرة. بزمان طلبوا مني عبيت صفحة كبيرة من شروح، وطلع ما استوفيت كله. في مشاهير علماء في القصة الإيرانية له شرح، سيوطي له شرح وكذا، لاحظت كيف يعني تقريبا أظن له أكثر من 50 شرح. أنا ما عندي 50 شرح، لكن ما بحسن جاوب عن هذا السؤال لأنه ما عندي الخبرة. السؤال الثاني عم يقرأ أحيانا أنه بعد الخطبة والعقد وقبل الزفاف الدخول على الفتاة بغير إذن أهلها هل يأثم أو يعذر؟ ف طبعا هو كحكم شرعي ما في حكم كذلك لا حسبي، لكن بكثرة الانفتاح الجنسي الذي نراه في عصرنا الأب أو غيره من أقرباء المرأة أو قرباء لازم ينتبهوا لهذا الأمر. واضح فيه؟ يعني إذا نحن سيبنا فيه غالبا بيكون في دخول، لاحظتوا كيف؟ ولذلك هذا أنا ما بقول عنه حرام، لكن إذا كان واحد ما بيريد لازم يكون عنده متابعة. فإذا ما في اسم أو تعبير، أيوة، أنت بيكون في اسم، بيكون في اسم إذا كان الزوج قطع على نفسه كلاما بأنه لا يدخل، واضح هذا بصير كذاب. يعني نحن للأسف هلا بعصرنا الكذب صار مثل شربة الماء، شايفين؟ يروح لعند المحامي يكون شرطه بتنحل يعني بعشرين يوم لدخول، شايفين؟ يقول له حليف يلي نكذب هلا تقدر تنحل المسألة، شايفين؟ طبعا المحامي أسهل له، أنا بدال ما وجع راسي 20، لكن أنت يا مسلم أنت في مصيبة عم تقع براسك أتاتي حلفت يمك اليمين كذب. يقول صلى الله عليه وسلم اليمين الغموز تدع ديار مناخ. فانتبهوا لهذا الأمر، يعني كحكم شرعي ما بحسن أنا أعطي حكم هون، لكن كل واحد يكون عند كلامه. ما صفي رجال إلا بالدنيا، ما حدا عند كلامه. رضيع السيدة عائشة، السؤال انه مرق معنا حديث بيقول رضيع عائشة، والسيدة عائشة مثل ما بتعرفون لم تنجب اولادا. في حديث موضوع انه هي كلها سقط من النبي صلى الله عليه وسلم، بس ما اظن هذا هو المقصود هنا. المقصود السيدة عائشة كان لها مذهب خالفها فيه أعيان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم ما وافقوا على هذا المذهب، حتى علماءنا من المذاهب الأربعة ما أخذوا به، اللي مسكوه بالكذب أخذ به ليس ابن سعد. كانت السيدة عائشة تقر رضاع الكبير، فكانت إذا أرادت أن يدخل عليها، طبعا هون منكم ما كنتوا تفهموا مثل ما نحن يعني هيك كاشفة شعرها ولا كان في يحطوا ستارة حجاب، شايف كيف؟ ما هذا البيت الشريف تبع السيدة عائشة وغير الأزواج ما بيدخلوا إلا اللي يؤذن له. يعني أنا ما تفهموني غلط، في كان سيدنا ابن عباس والحسن والحسين ما كان يفوتوا على السيدة عائشة، واضح كيف؟ يعني هون هذول من أعيان الصحابة. فكان سيدة عائشة إذا رغبت في إدخال رجل يعني وراء الستارة، مو مثل ما هلا بتكون مغدرة ومبودرة ومدري شو، لاحظت كيف؟ من وراء الستارة، من وراء حجاب، كانت تقول لبنت أخت لها أو ابن أخت أو بنت أخ لها، تقول لها أن ترضع. طبعا حتى الرضاع مو كما فهموا حتى بعض الذين يشتغلون بالعلم أنه تكشف عن سدي وترضعه، لا مو هيك المقصود فيه، أنه يستحلب له الحليب ويشربه. واضح كيف الفكرة؟ هذا مذهب غير معمول به الآن لأنه الإجماع تقريبا انعقد على عدم جوازه، لاحظوا كيف؟ كأن السيدة عائشة كانت ترى ذلك، وهذا معنى رضيع عائشة، يعني أنه كان يحل له أن يدخل إلى هذا البيت الشريف من وراء حجاب وراء ستارة بهذه الطريقة التي أباها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل الشروع خطر بالي معنى آخر لمعنى قوله رضيع عائشة، ورد في البخاري أنه كان في أبو القعيس هو أبوها من الرضاعة، لعله يكون زوجة أبو القعيس أرضعت رجلا آخر أو ما إلى ذلك، فهذا الرجل يقال له رضيع عائشة، يعني أخوها من الرضاعة أو قريبة من الرضاعة. واضح لي؟ مضر يكون يعني ابن الرضاعة، رضيع مضر يكون ابن الرضاعة. أبو القعيس، نعم، لما أفلح أبو القعيس أتى لكي يدخل عليه واستشكلت ذلك السيدة عائشة، قالت إنما أرضعتني المرأة لم يرضعني الرجل، فقال لها صلى الله عليه وسلم سلبتي منك هو عمك من الرضاعة. فمعناتها في هي كعادة العرب في الجاهلية كانت يعني في من أرضعها غير أبو غير أمها، واضح كيف؟ ولعلهم هؤلاء الناس أرضعوا غيرها بعد ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سيد الإمام النسائي اللحد بشاق أخبر عن أبو المعالي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله جعفر عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن أبيه عن سعد قال إلحدوا إلى الحدو بالضبط بالكسر الحدو انسل الحدو لحدا وانصبوا علي نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو عامر عن عبد الله بن جعفر بن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد بن سعد بن محضرته وفاه قال ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا عبد الله بن محمد أبو عبد الرحمن الأذرني عن هيك عن نسوان ده عن حكام بن سن الرازي عن عدي بن حكام عندي حق تطلع ضمي بدنا نشوف ضبطة بالتقريب عن علي بن عبد الأعلى عن أبي عن سعيد الجبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا. كان ما يستحب من إعماق القبر. أخبرنا محمد بشار قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا سفيان عن أيوب عن حميد بن هلال عن هشام بن عامر قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد فقلنا يا رسول الله الحفر علينا لكل إنسان شديد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفروا وأعمقوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد. قالوا فمن نقدم ورسول الله قال قدموا أكثرهم قرآن. قال فكان أبي ثالث ثلاثة في قبر واحد حكام بفتح الوليد حكام الذي بالحديث السابق لقبل الباء بفتح الحاء. باب ما يستحق من توسيع القبر. أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت حميد بن هلال عن سعد بن هشام بن عامر عن أبي قال لما كان يوم أحد أصيب المسلمين وأصاب الناس جراحات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفروا وأوسعوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في القبر وقدموا أكثرهم قرآنا وضعوا الثوب في اللحد. أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن يزيد وهو ابن سبيع قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة عن العباس قال جعل تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دفن قطيفة حمراء. الساعات التي نهي عن إخبار الموتى فيهن. أخبرنا عبد المعالي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا موسى بن هن حطت له فتحية في الضمة موسى بن علي بن رباح. علي هذا يعني يمكن هذا الشخص الوحيد من الرواة اسمه علي مو علي. قال سمعت أبي قال سمعت عقبة بن عامر الجهني قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيها أو نقع أبورا فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس وحين تضيق الشمس بالغروب. أخبرني عبد الرحمن خالد القطان الرقي قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أن سمع جابر يقول خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر رجلا من أصحابه مات فقبر ليلا وكفن في كفن غير طائل فزجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبر إنسان ليلا إلا أن يضطر إلى ذلك. دفن جماعة الإسلام الواحد. أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع عن سليمان بن المغيرة عن حبيب بن هلال عن هشام بن عامر قال لما كان يوم أحد أصاب الناس جهد شديد فقال النبي صلى الله عليه وسلم احفروا وأوسعوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم قال قدموا أكثرهم قرآن. أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال أبانا سليمان محمد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن سعد بن هشام بن عامر عن ابيه قال اشتد الجراح يوم احد فشوكي ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احفروا واوسعوا واحسنوا وادفنوا في قبر الاثنين والثلاثه وقدموا اكثرهم القران. اخبرنا ابراهيم بن يعقوب قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن ايوب عن حميد بن هلال عن ابي الدهماء عن هشام بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احفروا واحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثه وقدموا اكثرهم القران. من يقدم حدثنا محمد منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا ايوب عن حميد بن هلال عن هشام بن عامر قال قتل ابي يوم احد فقال النبي صلى الله عليه وسلم احفروا واوسعوا وأحسن وجه الاثنين والثلاثة في القبر، وقد أكثر القرآن فكان أبي ثالث ثلاثة وكان أكثرها قرآنا فقدم. إخراج ميت من اللحم بعد أن وضع في قال الحمد مسكين قراءة عليه. وأن أسمع سفيان قال سمع عمرو جابرا يقول أن أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل في القبر فأمر به فأخرج فوضعه على ركبتيه ونفس عليه مضيقه وألبسه قميصه. والله أعلم. أخبر عن حسين بن حريف قال حدثنا الفضل موسى عن حسين الواقف قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعبد الله بن أبي فأخرج من قبره فوضع رأسه على ركبتيه فتفل فيه مزبيقه وأكبده قميصه. قال جابر وصلى عليه. والله أعلم. سؤال في كبر والله أعلم ليش عم الكبر؟ السؤال إنه ليش عم الكبر والله أعلم. النسائي واسع الاطلاع في بعض الأحاديث التي ذكرت كان يذكر لها علل. ظني إنه لما عم يقول والله أعلم هنا إما لأجل هذه العلة أو لأن هذا نسخ بقوله سبحانه وتعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. باب إخراج الميت من القبر بعد أن يدفن فيه. أخبر عباس بن عبد العظيم عن سعيد بن عامر عن شعبة عن أبي نجيح عن عطاء عن جابر قال دفن مع أبي رجوة في القبر فلم يطب قلبي حتى أخرجته ودفنته على حدة. الصلاة على القبر. أخبر عقيد أبو سعيد أبو قدامة قال حدث عبد الله بن مميد قال حدث عن عصبان بن حكيم عن خارجة بن زيد بن ثابت عن عمه يزيد بن ثابت أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرأى قبرا جديدا فقال ما هذا؟ قال هذه فلانة مولاة بني فلان. فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتت ظهرا وأنت نائم قائل فلم نحب أن نؤذك بها. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف الناس خلفه وكبر عليه أربعا ثم قال لا يموت فيكم ميت ما دمت بين أظهركم إلا أذنتموني به فإن صلاتي له رحمة. أخبر إسماعيل مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن سليمان الشيباني عن الشعبي أخبرني من مر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر مثبت فأمهم وصف خلفه قلت من هو يا أبا عمرو؟ قال ابن عباس. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال الشيباني أبانا عن الشعبي قال أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر منتبه فصلى عليه وصف أصحابه وخلفه قيل من حدثه؟ قال ابن عباس. أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا زيد بن علي وهو أبو أسامة قال حدثنا جعفر بن برقان عن حبيب بن أبي مرزوق عن عطاء جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر امرأة بعدما دفنت. الركوب بعد الصلاة من الجنازة. أخبر أحمد بن سليمان قال حدثنا ابن عيينة بن آدم قال حدثنا مالك بن مردول عن سماك عن جابر بن سمرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة أبي الدحداق لما رجع أتي بفرس معروري أو معرورة فركب ومشينا معه. الزيادة على القبر. أخبرنا هارون بن إسحاق قال حدثنا حفص عن ابن جريج عن سليمان بن موسى وابي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبنى على القبر او يزاد عليه او يجصص. زاد سليمان بن موسى او يكتب عليه. البناء على القبر. أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرنا ابن الزبير انه سمع جابر يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تخصيص القبور او يبنى عليها او يجلس عليها احد. تجصيص القبور. أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم تجصيص القبور تسوية القبور إذا رفع. أخبر سليمان بن داود قال أبانا بن واب قال أخبرنا عبد الحارث أن سمامة بن الشفي حدثه قال كنا مع فضالة بن عبيد فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبر الشفي ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثني يحيى قال حدثني سفيان عن حبيب عن أبي وائل عن أبي الهياج قال قال علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعن قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة في بيت إلا طمستها. زيارة القبور. أخبرني محمد بن آدم عن أبي الفضيل عن أبي سنان عن محارب بن الدار عن عبد الله بن بريدة عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام فأمسكوا ما بدا لكم ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن أبي فروة عن مغيرة بن سبيع حدثني عبد الله بن بريدة عن أبي أنه كان في مجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني كنت نهيتكم أن تأكل لحوم الأضاحي إلا ثلاثة، فكلوا وأطعموا وادخروا ما بدا لكم، وذكرت لكم ألا تنتبذوا في الظروف الدباء والمزفة والنخيل والحنتم، انتبذوا فيما رأيتم وجتنبوا كل مسكر، ونهيتكم عن زيارة القبور، فمن أراد أن يزور فليزور ولا تقولوا هجرا. زيارة قبر المشرك. أخبر قتيبة قال حدثنا محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله وقال استأذنت ربي عز وجل في أن أستغفر لها فإنه ذلي، واستأذنت في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت. النهي عن استغفار المشركين. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن زهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم عند أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية فقال أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فإن زالا يكلمانه حتى كان آخر شيء كلمه به على ملة عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، ونزلت إنك لا تهدي من أحببت. أخبرنا إسحاق منصور قال حدثنا عبد الرحمن سفيان عن إسحاق عن أبي الخليل عن علي قال سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان، فقلت أتستغفر لهما وهما مشركان؟ فقال أولم يستغفر إبراهيم لأبيه؟ فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فنزلت وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. الأمر بالاستغفار المؤمن. أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن شريج قال أخبرني عبد الله بن أبي مليكة أنه سمع محمد بن قيس بن مخرمة يقول سمعت عائشة تحدث وقالت ألا أحدثكم عني وعن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا بلى. قالت لما كانت ليلتي التي هو عندي سعد النبي صلى الله عليه وسلم انقلب فضعا علي عند رجليه وبسط طرف يمكن فتح طرف إزاره على فراشه، لأن الطرف هو العين، فلم يلبس إلا ريثما ظن أني قد رقدت، ثم سعى على رويدا وأخذ رداء رويدا، ثم فتح الباب رويدا وخرج رويدا، وجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري وانطلقت في أثره حتى جاء أو في إثره حتى جاء البقيع، فرفع يديه ثلاث مرات فأطالت من حرف فانحرفت فأسرعت فهرول فهرولت فأحبرت وسبقته فدخلت فليس إلا أن ضجعت، فدخل فقال ما لك يا عائشة حشيا رابية؟ قالت لا. قال لتخبرني أو ليخبرني اللطيف الخبير؟ قلت يا رسول الله لأبي أنت وأمي، فأخبرته الخبر. قال فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟ قالت نعم. فلهزني في صدري لهزة أوجعتني، ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قلت مهما يكتم الناس فقد علمه الله. قال فإن جبريل أتاني حين رأيت ولم يدخل علي وقد وضعت ثيابك، فناداني فأخفى منك، فأجبته فأخفيته منك، فظننت أن قد رقدت وكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي، فأمرني أن آتي البقيع فأستغفر لهم. قلت كيف أقول يا رسول الله؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. من خبرتي فلا هدني حتى داخل السيوط وروي فلا هدني. السنة الكبرى بدال فلا هدني بالدال بدال الزال ازاي؟ أخبرني محمد بن سلمة الحارث مسكين قراءة عليه، وأنا أسمع اللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمي أنها سمعت عائشة تقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلبس ثيابه ثم خرج، قالت فأمرت جاريتي بريرة تتبعه فتبعته حتى جاء البقية، فوقف في أحناه ما شاء الله أن يخرج، ثم انصرف فسبقته بريرة فأخبرتني فلم أذكر له شيئا حتى أصبحت، ثم ذكرت ذلك لها فقال إني بعثت إلى أهل البقية لأصلي لأصلي عليه. أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا شريك وابن أبي نمر عن عطاء عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كانت ليلتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الليل إلى البقية فيقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا وإياكم متواعدون غدا أو مواكلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا حرامي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن علقمة بن إمام الزاد عن سليمان بن بريدة عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى على المقابر فقال السلام عليكم أهل ديار من المؤمنين المسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أنتم لنا فرض وما نحن لكم تبع أسأل الله العافية لنا ولكم. فأخبرنا قتيبة قال حدثنا الشفيع عن زهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال لما مات النجاشي قال النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا له. أخبرنا أبو داود قال حدث يعقوب قال حدثنا أبي عن أبي صالح عن ابن شهاب قال حدثنا أبو سلمة وابن المسيب أن أبا هريرة أخبرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعلهم النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه فقال استغفروا لأخيكم. التغريض في اتخاذ السلوج على القبور. أخبر قتيبة قال حدث عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جحادة عن أبي صالح عن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم دائرات القبور المتخيذين عليها المساجد والسلوج. التشديد في الجلوس على القبور. أخبر محمد بن عبد الله بن مبارك عن وكيع عن سفيان عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة حتى تحرق ثيابه خير له من أن يجلس على قبر. حتى تحرق لما قال من الإحراق تحت بالتعريف السندي معناه تحرق بس يصير تحرق. أخبر محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب قال حدث الليث قال حدث خالد عن أبي هلال عن بكر بن حزم عن نضر بن عبد الله السلمي عن عمرو بن حزم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقعدوا على القبور. اتخاذ القبور مساجد. أخبر عمرو بن علي قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أخبرنا عن محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى صاعقة قال حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال حدثنا ليس بن سعد عن الوليد بن الهاد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. كراهية المشي بين القبور في النعال السبتية. أخبر محمد بن عبد الله المبارك قال حدثنا وكيع عن الأسود بن شيبان وكان ثقة عن خالد بن سمير عن بشير بن نهيك أن بشير بن الخصاصية قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر على قبور المسلمين فقال لقد سبق هؤلاء شرا كثيرا ثم مر على قبور المشركين فقال لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا فحانت منه التفاتة فرأى رجل يمشي بين القبور في نعليه فقال يا صاحب السبتيتين ألقهما. التسهيل في غير السبتية. أخبرنا أحمد بن أبي عبيد الله الوراق قال حدثنا يزيد بن سري عن سعيد عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم. المسألة في القبر. أخبر محمد عبد الله المبارك وإبراهيم يعقوب بن إسحاق قال حدثنا يونس محمد عن شيبان قتادة أنبأنا سمان قال قال النبي الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم قال فيأتيه ملكان فيقعدان فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يراه فيراهما جميعا. مسألة الكافر. أخبرنا أحمد بن أبي عبيد الله قال حدثنا يزيد بن زبيع عن سعيد عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقيدان فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا خيرا منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا وما الكافر والمنافق فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول كما يقول الناس فيقال له لا دريت ولا تليت ثم يضرب ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يديه غير الثقلين. من قتله بطنه أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة قال أخبرنا جامع بن شداد قال سمعت عبد الله بن يسار قال كنت جالسا لسليمان بن صرد وخالد بن عرفطة فذكر أن رجلا توفي مات ببطنه فإذا هما يشتهيان أن يكونا شهداء جنازته فقال أحدهما الآخر ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره فقال الآخر بلى. شهداء بالقبر شهداء على وجه شهداء جنازته بتكون فعل شهداء بينما شهداء جنازته بيكون اسم. نعم فإذا في الكبرى شهداء جنازته نعم الشهيد أخبرنا إبراهيم والحسن قال حدثنا حجاج عن ليث بن سعد عن معاوية بن صالح بن صفان بن عمرو حدثه عن راشد بن سعد عن رجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن التيمي عن أبي عثمان عن عامر بن مالك عن صفوان بن أمية قال الطاعون والمبطون والغريق والنفساء شهادة قال وحدثنا أبو عثمان مرارا ورفعه مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضمة القبر وضابطته. أخبر إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد بن محمد العنقزي قال حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنها. عذاب القبر. أخبار إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن سفيان عن أبيه عن قيسمة عن براء قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال نزلت في عذاب القبر. أخبرنا محمد بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرسل عن سعد بن عبيدة عن براء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال نزلت في عذاب القبر. يقال له من ربه فيقول ربي الله وديني دين محمد صلى الله عليه وسلم فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الحياة الدنيا وفي الآخرة. هاي نسخة عندك نسخة هي ذاتك سمت ونبي بالكبرى سيدي هيك بالكبرى هيك كمان نبي محمد نبي محمد يعني بعد وديني ربي الله ونبي محمد أيوة نعم سيدي هيك هيك ديني دينه الحمد لله على دين الإسلام. في نسخة كمان نعم. أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوتا من قبر فقال متى مات هذا؟ قال مات في الجاهلية فسر بذلك وقال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال أخبرنا عون بن أبي جحيفة عن أبي براء بن عازب عن أبي أيوب قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما غربت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها. التعوذ من عذاب القبر. أخبرنا يحيى بن جرس قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن أبا سلمة تحدث عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب النار وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو عن ابن وهب قال حدثني جرس عن ابن يزيد عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يستعيذ من عذاب القبر. أخبرنا سليمان بن داود عن وهب قال أخبرني يونس عن شهاب أخبرنا عروة بن الزبير سمع أسماء بنت أبي بكر تقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتنة التي يفتن بها المرء في قبره فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة حالت بيني وبين أن أفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سكنت ضجتهم قلت لرجل قريب مني أي بارك الله لك ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر قوله قال قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال. أخبر قتيبة عن مالك عن أبي الزبير عن طاووس عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمه هذا الدعاء كما يعلمه من سورة القرآن: قولوا اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. أخبر سليمان بن داود عن جهاد قال أخبرني يونس عن الجهاد قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي امرأة من اليهود وهي تقول: إنكم تفتنون في القبور. فانتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنما تفتن اليهود. وقالت عائشة: فلبسنا ليالي. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور. قالت عائشة: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يستعيذ من عذاب القبر. أخبر قتيبة قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرو عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من عذاب القبر وفتنة الدجال، وقال: إنكم تفتنون في قبوركم. أخبرنا هناد عن أبي معاوية عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة: دخلت يهودية عليها فاستوهبتها شيئا فوهبت لها عائشة فقالت: أجابك الله من عذاب القبر. قالت عائشة: فوقع في نفسي من ذلك أن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنهم ليعذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائم. أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت: دخلت علي عجوزتان من عجوز يهود المدينة فقالتا إن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما. فخرجنا ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجتا ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن عجوزتين من عجوز يهود المدينة قالتا إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قال: صدقتا، إنهم يعذبون عذابا تسمع البهائم كلها، فما رأيته صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. وضع الجريدة على القبر. أخبر محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن عباس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان مكة والمدينة، سمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعذبان، وما يعذبان في كبير؟ ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستبرئ من بونه، وكان آخر يمشي بالنميمة. ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين، فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، أو إلى أن ييبسا. كسرة ولا كسرة في دي؟ أنا عندي فتح ضابطة بالفتح، عندك شلون بالكسر؟ نشوفها بالقاموس يمكن أحسن. أخبرنا هناد المستري أو بالنهاية نشوفها. أخبرنا هناد المستري في حديثه عن أبي معاوية عن أعمش عن جاد عن طاووس عن عباس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين، فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة بطوة فشقها نصفين، ثم غرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله، لما صنعت هذا؟ فقال: لعلهما أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. أخبرنا قتيبة قال حدث ليس عن نافع عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، حتى يبعثه الله عز وجل يوم القيامة. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنباءنا المعتمر قال: سمعت وبين الله يحدث عن نافع عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرض على أحدكم إذا مات مقعده من الغداة والعشي، فإن كان من أهل النار فمن أهل النار، قيل: هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل يوم القيامة. أخبرنا محمد بن سلمة والحارث المسكين قراءة عليه وأن أسمع واللفظ له عن ابن القاسم حدثني مالك عن نافع عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم عرض على مقعده بالغداة العشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل يوم القيامة. أرواح المؤمنين أخبرنا وتفتح الكاف وتبصر ستي بالنهاية كفى تفتح الكاف وتكسر، يعني ما بقى معنى الحديث تبع كسرة أو كسرة، تفتح الكاف وتكسر. أرواح المؤمنين أخبر قتيبة عن مالك عن هشام عن عبد الرحمن بن كعب أنه أخبر أخبره أن أباه كعب بن مالك كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما نسمة المؤمن طائر في شجر الجنة حتى يبعث الله عز وجل إلى جسده يوم القيامة. أخبر عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سليمان وابن المغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس قال كنا مع عمر بين مكة والمدينة أخذ يحدثنا عن أهل بدر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد مصارعهم بالأمس. قال هل مصرع فلان إن شاء الله غدا؟ قال عمر والذي بعثه بالحق ما أخطأ فيك. فجعلوا في البئر فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم فنادى يا فلان ابن فلان أو يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان هل وجدتم وعد ربكم حقا؟ فإن وجدتم وعدني الله حقا. فقال عمر تكلم أجسادا لا أرواح فيها. فقال ما أنت بأسمع لما أقول منهم. أخبر سويد بن نصر قال أبانا عنده مكرر يا فلان ابن فلان وأنا ذكرت نفسي ذكرت مرة بالنصب ومتبقفة عند المكرر مرتي. أخبرنا سويد بن نصر قال أبانا عبد الله عن حميد عن أنس قال سمع المسلمون من الليل ببئر بدر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم ينادي يا أبا جهل ابن هشام ويا شيبة بن ربيعة ويا عتبة بن ربيعة ويا أمية بن خلف هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قالوا يا رسول الله أو تنادي قوما قد جيفوا؟ فقال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا. أخبرنا محمد بن آدم قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قريب بدر فقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال إنهم لا يسمعون الآن. قال إنهم يسمعون الآن ما أقول لهم. فذكر ذلك لعائشة فقالت وهل ابن عمر إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم الآن يعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق. ثم قرأت قوله إنك لا تسمع الموتى حتى قرأت الآية. أخبر قتيبة عن مالك ومغيرة عن أبي هون كمان هي كثير عم تكرر الخطأ يمكن عن مالك ومغيرة بيكون بالرغم يعني عنك هيك ضابطه كتبه مالك ومغيرته ومغيرته كأنه بيصير معطوف على قتيبة هو مو معطوف على قتيبة معطوف على مالك. أخبر قتيبة عن مالك ومغيرة عن أبي زناد عن عرج عن هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم وفي حديث مغيرة كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب. أخبر ربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كذب لابن آدم ولم يكن ينبغي له أن يكذبني وشتمني ابن آدم ولم يكن ينبغي له أن يشتمني. أما تكذيبه إياه فقوله إني لا أعيده كما بدأته وليس آخر الخلق بأعز عليه من أوله. وأما شتمه إياه فقوله اتخذ الله ولدا وأن الله الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن لي كفوا أحد. أخبر كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اسرف عبد على نفسه حتى حضرته الوفاه قال لاهله اذا انا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ازروني في الريح في البحر فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذب احدا من خلقه. قال ففعل اهل ذلك. قال الله عز وجل لكل شيء اخذ منه شيئا اد ما اخذت فاذا وقائم. قال الله عز وجل ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيته فغفر الله له. اخبر اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا جرير عن منصور عن ربعي عن حذيفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رجل ممن كان قبلكم يسيء الظن بعمله فلما حضرته الوفاه قال لاهلي اذا انا مت فاحرقوني ثم اطحنوني ثم ازروني في البحر فان الله ان يقدر علي لم يغفر لي. قال فامر الله عز وجل الملائكه فتلقت روحه قال له ما حملك على ما فعلت؟ قال يا رب ما فعلت الا من مخافتك فغفر الله له. البعث. واخبر قتيبه قال حدثنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول انكم ملاقوا الله عز وجل حفاة عراة غرلا أخبرنا محمد بن موسى قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا المغيرة المغيرة بن النعمان عن سعيد والزبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا وأول الخلائق يكسى إبراهيم عليه السلام ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده. أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال أخبرنا الزبيدي قال أخبرنا الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. فقالت عائشة فكيف بالعورات؟ قال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثني يحيى قال حدثني يونس القشيري قال حدثني ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تحشرون حفاة عراة. قلت أبي جاء ونساء وينظر بعض إلى بعض؟ قال إن الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. أخبرنا محمد بن عبدان بن الواب قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا وهيب بن خالد أبو بكر قال حدثنا ابن طاووس عن أبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على ثلاث طرائق راهبين راهبين اثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير وتحشر بقيتهم النار نعم تقيد معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أنسوا. أخبر عمرو بن علي قال حدثني يحيى عن الوليد بن جميع قال حدثنا أبو طفيل عن حذيفة بن أسيد عن أبي ذر قال إن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حدثني أن الناس يحشرون ثلاثة أفواج فوج راكبين طاعمين كاسين وفوج تسحبهم ملائكة على وجوههم وتحشرهم النار وفوج يمشون ويسعون يلقي الله الآفة على الظهر فلا يبقى حتى إن الرجل تكون له الحديقة يعطيها بذات القتب لا يقدر عليها. ذكر أول من يكسى. أخبرنا محمد بن غيلان قال أخبرنا وكيع ووهب أخبرنا وكيع ووهب بن جليل وأبو داود عن شعبة عن مغيرة بن نعمان عن سعيد بن الجبير عن ابن عباس قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموعظة فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله عز وجل عراة. قال أبو داود حفاة غرلا وقال وكيع ووهب عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده فإن أول قال أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام وإنه سيؤتى. قال أبو داود يجاء وقال وهب وكيع سيؤتى برجال أمتي فيأخذ بهم ذات الشمال فأقول ربي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعده فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني إلى قولي وأنت أغفر لهم الآية فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مجبرين. قال أبو داود مرتدين على أعقابهم منذ فرق. في السعدية أخبرنا هارون بن زيد بن أبي الدرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا خالد بن ميسرة قال سمعت معاوية بن قرة عن أبي قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه فيهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف ظهره فيقعده بين يديه فهلك فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة لذكر ابنه فحزن عليه ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لي لا أرى فلانا؟ قال يا رسول الله بنيه الذي رأيته هلك. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن بنيه فأخبره أنه هلك فعزه عليه ثم قال يا فلان أيما كان أحب إليك أن تمتع به عمرك أو لا تأتي غدا إلى باب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتح لك. قال يا نبي الله بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها لي لهو أحب إليه. قال فداك لك. نوع آخر أخبر محمد رافع عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبي عن أبي هريرة قال أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام فلما جاء صكه ففقع عينه فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت فرد الله عز وجل إلي عينه وقال ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور فلو بكل ما ربط يده بكل شعرة سنة قال عرف ثم ما؟ قال الموت. قال فالآن فسأل الله عز وجل أن يبنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم لرأيتكم قبره إلى جانب طريق تحت الكثيب الأحمر لأريتكم. شلون سيدي؟ رمية بحجر يعني مو رمية الحجر. رمية الحجر عندكم في نسخة رمية الحجر؟ نشوف إن شاء الله. كتاب الصوم باب وجوب الصيام. أخبار علي بن حجر قال حدث إسماعيل وهم جميعا. نعم. حجر الآن ورد في العلامات الكبرى ورد الآن في حجر الحديث. ما فهمت السؤال؟ حجر الحديث أنا ما حققت هذه المسألة، لكن غير مستبعد أن يكون يوجد هنا وهناك، والغالب على الحشر أنه يكون في الدنيا قبل الآخرة. كتاب الصيام باب وجوب الصيام. أخبر علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل وأبو جعفر قال حدثنا أبو سهيل عن أبي عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. قال أخبرني بما افترض الله علي من الصيام؟ قال صيام شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. قال أخبرني بما افترض الله علي من الزكاة؟ فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام. فقال الذي أكرمك لا أتطوع شيئا لا أنفس مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان مغير عن ثابت عن أنس قال نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء رجل عاقل من أهل البادية فاسأله. فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد أتانا رسولك فأخبرنا أنك تزعم أن الله عز وجل أبتلك. قال صدق. قال فمن خلق السماء؟ قال الله. قال فمن خلق الأرض؟ قال الله. قال فمن نصب في الجبال؟ قال الله. قال فمن جعل فيها منافع؟ قال الله. قال فمن الذي خلق السماء والأرض ونصب فيها الجبال جعل فيها المنافع؟ الله أرسله. قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في كل يوم وليلة؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا زكاة أموالنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في كل سنة؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا الحج من استطاع إليه سبيلا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرنا بهذا؟ قال نعم. قال أمرك بهذا؟ قال نعم. قال فهو الذي بعثك بالحق لا أزيدن عليهن شيئا ولا أنقص مئة. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة. أخبرنا عيسى بن حماد عن سعيد عن شريك بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك نمر سيدي من حي أظن نمر مو هيك عندكم؟ أنا سمع أنس بن مالك يقول بين نحن جلوس في المسجد جاء رجل على الجمل فأناخه في المسجد ثم عقله فقال لهم أيكم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم؟ قلنا له هذا الرجل أبيض المتكئ. فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجبتك. فقال رجل إني سائلك يا محمد فأشدد عليك في المسألة فلا تجدن في نفسك. قال ثم بدا لك؟ فقال رجل نشدك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. قال فأنشدك الله الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. قال فأنشدك الله الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. قال فأنشدك الله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنياء أنبيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جاء به بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن سعد أخو بني سعد بن بكر، خلف يعقوب بن إبراهيم. أخبر عبيد الله بن سعد بن إبراهيم من كتابه قال: حدثنا عمي قال: حدثنا ليس قال: حدثنا عجلان وغيرهم من إخواننا عن سعيد المقبوري عن شريك بن عجلان أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا في المسجد، دخل رسول من على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال: أيكم محمد؟ وهو متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا له: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: يا ابن عبد المطلب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. قال الرجل: يا محمد، إني سائلك فمشدد عليك في المسألة. قال: سل عما بدا لك. قال: أرشدك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. قال: فأنشدك الله، الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال: فأنشدك الله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: إني آمنت بما جئت به، وأنا رسول من وراء قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. قال: أخبر عبيد الله بن عمر، أخبرنا أبو بكر بن علي، قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا أبو عمارة حمزة بن حارث بن عمير، قال: سمعت أبي يذكر عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، جاء رجل من أهل البادية، قال: أيكم ابن عبد المطلب؟ قالوا: هذا الأمغر المرتفق. قال حمزة: الأمغر الأبيض مشرب حمرة. فقال: إن سائبك فمشتد عليك في المسألة. قال: سل عما بدلك. قال: أسألك بربك وربي من قبلك وربي من بعدك، الله أرسله؟ قال: اللهم نعم. قال: فأنشدك بالله، الله أمرك أن تصلي 5 صلوات في كل يوم وليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: فأنشدك به، الله أمرك أن تأخذ من أموال أغنيائنا فترده على فقرائنا؟ قال: اللهم نعم. قال: فأنشدك بالله، الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من 12 شهرا؟ قال: اللهم نعم. قال: فأنشدك بالله، الله أمرك أن يحج هذا البيت أن يحج هذا البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: اللهم نعم. قال: فإني آمنت وصدقت وأنا ضمام بثعلبة. باب الفضل والجود في شهر رمضان. أخبرني سليمان داود عن الوهاب، قال: أخبرني يونس عن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عتبة أن عبد الله بن عباس كان يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من شهر رمضان فيدارسه القرآن. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل عليه السلام أجود بالخير من الريح المرسلة. أخبرنا محمد إسماعيل البخاري، هذا نفس البخاري مشهور، قال: حدثني حفص بن عمر بن الحارث، قال: حدثنا حماد، قال: حدثنا معمر بن عمان بن باشر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: ما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعنة تذكر، كان إذا كان قريب عهد بجبريل عليه السلام يدارسه كان أجود بالخير من الريح المرسلة. قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ، والصواب حديث يونس بن يزيد، وأدخل هذا حديثا في حديث. باب فضل شهر رمضان. أخبر علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا أبو سهيل عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. أخبرنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: أنبأنا نافع بن يزيد عن القير عن هشام قال: أخبرني أبو سهيل عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. باب ذكر الاختلاف على الزهري فيه. أخبرنا عبد الله بن سعد بن إبراهيم قال: حدثنا عمي قال: حدثني أبي عن صالح عن هشام قال: أخبرني نافع بن أبي أنس أن أباه حدثه أن سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. عبد الله بن سعد عبيد الله سيدي الكبرى عبيد الله شوفه التقي شوفه تكامل كيف كان عبيد الله ما معنى سيده إلى إمام عبيد الله بس على كل حال خلينا نتأكد منه نعم أخبر محمد قال قال حدثنا بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهري قال حدثنا ابن أبي أنس مولى التيميين أن أباه حدثه أن سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة وأغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. أخبر ربيع بن سليمان في حديثه عن ابن وهب قال أخبرني موسى عن شهاب عن ابن أبي أنس أن أباه حدثه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب جهنم فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب جهنم سلسلة الشياطين. رواه ابن إسحاق عن الزهري. عباد الله من سعد الله من بالتقدير. جزاك الله خيرا. الله أكبر. هذا في أول الباب صواب عبد الله لأن هذا جاي معنا حديث كمان في عبد الله بن سعد. نعم سيدي. نعم. إذا كان أخوة لا بدك تشوف إذا كان هذاك كان من الرواد بيكون بالتهذيب والتقريب موجود اسمه. إذا مو موجود اسمه معناته مو من الرواد. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن زهري عن أبي أنس عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار سلسلة الشياطين. قال أبو عبد الرحمن هذا يعني حديث ابن إسحاق خطأ ولم يسمعه ابن إسحاق من الزهري والصواب ما تقدم ذكرنا له. أخبرنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال تذكر محمد مسلم عن أويس بن أبي أويس عديد بن تيم عن أنس مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا رمضان قد جاءكم تفتحوا فيه أبواب الجنة وتغلقوا فيه أبواب النار وتسلسل فيه الشياطين. قال أبو عبد الرحمن هذا الحديث خطأ ذكر الاختلاف على معمل فيه. أخبر أبو بكر بن علي قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان غير عكيم وقال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب الجحيم وسلسلت فيه الشياطين. أرسله ابن المبارك. أخبرنا محمد بن حاتم قال أنبأنا حبان بن موسى خراساني قال أنبأنا عن الله عن معمر عن الزهري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين. أخبرنا مشر بن هلال قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه تفتحوا فيه أبواب السماء وتغلقوا فيه أبواب جهنم وتغل فيه مرض وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين. لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم. أخبرنا محمد رسول قال حدثنا سفيان عن طائر المسائل عن عفجة قال عدنا عتبة بن فرقة فتذاكرنا شهر رمضان فقال ما تذكرون قلنا شهر رمضان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتغل فيه الشياطين وينادي منادي كل ليلة يا باغي الخير هدب ويا باغي الشر أقصر. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ. قال محمد بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عطان السائل عن عفجة قال كنت في بيت فيه عتبة بن فرقة فأردت أن أحدث بحديث وكان رجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أولى بالحديث مني فحدث رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رمضان تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب النار ويصفد فيه كل شيطان مريد وينادي مناد كل ليلة يا طالب الخير هلوم يا طالب الشر أمسك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. سبحان ربك.